الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس، أي ما يحل منه وما يحرم. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء باللباس، فيما يحل منه ويحرم. اللباس ورد فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان ما يجوز لبسه وفي بيان ما يحرم لبسه. فقد تظاهرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم لبس الحرير على الرجال، ولبس الحرير على الرجال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم أيضا على الرجال لبس الذهب. فالذهب والحرير محرمات بالنسبة للذكور، ولكنها حل للإناث، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير ومن ذهب، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل للإناث. وقوله صلى الله عليه وسلم على ذكور أمتي يدل على أن التحريم يشمل الصغير والكبير، لأنه ذكر، ولم يقل إن بهذا حرام على الرجال من أمتي، قال على الذكور. فما دام أنه ذكور، فالصحيح أنه حتى الصغير لا يجوز لوليه أن يلبسه حريرا أو ذهبا إذا كان ذكرا. فهذا ربما يتسامح فيه كثير من الناس، يرى أن هذا صغير ويلبسه الحرير، وربما ألبسه الذهب وهو ذكر، هذا لا يجوز، لأن النبي قال على ذكور أمتي، والكلمة الذكر تشمل الصغير والكبير، فهذا شيء محرم. كذلك بل الذهب لا يجوز للرجال وقد أباحه الله للنساء. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الحرير، هل هو محرم على الرجال والنساء أو تبع العلماء رحمهم الله رأى أنه محرم حتى على النساء، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه محرم على الرجال دون النساء. وإلا فقد روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه خطب وقال رضي الله عنه: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير. فأخذ من العموم رضي الله عنه بهذا، وقد أخذ به طائفة من العلماء، ولكن هذا قول ضعيف، والمشهور الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أنه محرم بالنسبة للذكور فقط، أما بالنسبة للإناث فإنه جائز، لأن النبي أجان تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بجواز نفسه للنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة من حرير ولبسها رضي الله عنه، فرآه النبي عليه الصلاة فتغير وجهه، ففهم علي الكراهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي رضي الله عنه رجع وشقها خمرا للفواطم، خمرا للنساء، لفاطمة زوجته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفاطمة أمه، ولفاطمة ابنة حمزة ابن أبي طالب رضي الله عنه، فواطم الثلاث، فوزعها بينهم خمر، والخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها، فوزعه عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحرير لا يجوز للرجال، أما النساء فقد أباحه صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن علي رضي الله عنه وزعه على النساء، فهذا يدل على أنه لا بأس بالنساء لبس الحرير. وكذلك والحكمة، اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، فكون الحرير محرم على الرجال دون النساء. فذكر بعض العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك أن الحرير إنما هو يدل على النعومة، ويدل على شيء من الترف، وقد لا ينبغي أن يتصل بهذا، أما بالنسبة للنساء فهذا شأنهن، أنهم يستعملن السراب ويستعملن الشيء ما فيه مثلا تجمر للزوج ونحو ذلك. ولسنا من أهل الحرب ولسنا من أهل الجهاد في سبيل الله فلهن شأن. أما بالنسبة للرجال فالرجال ينبغي أن يلبسوا الخشن وأن يتمرنوا مثل ما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال فمعددوا واخشوشنوا وانفوا قفاة وتعلوا. فينبغي أن يكون الرجال في هذه المثابة لأنهم معدون للقيام بالمهام للقيام بالكسب كسب المعيشة لأولادهم ولأزواجهم ويقومون بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء. فينبغي أن يتمرنوا على الخشونة ويبتعدوا عن الرفاهية ويبتعدوا عن ما هو من خصائص للنساء لأن هذا النساء مجبولات على هذه الأمور أما الرجال لا. فالرجال من أهل العمل وأهل الكد وأهل الكدح وأهل الجهاد في سبيل الله لأن الرجال قوامون على النساء كما ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. فلا ينبغي أن يتصف الرجل ببعض بشيء من صفات النساء. فهذه هي التي ذكر بعض العلماء أن الحكمة هي هذا. وذكر بعضهم من الحكمة أيضا غير هذا وهو أنه إذا تنعم الرجل بلبس الحرير فهذا يحصل فيه الفخر ويحصل فيه الخيلاء ويحصل فيه كسر قلوب البقرة. الحرير غالي وقيمته مرتفعة فهذا شخص يلبس الحرير وهذا لا يستطيع أن يوالي عورته فيحصل فيه كسر كما حرم الذهب من أجل ذلك لأن فيه كسر لقلوب البقرة. كل إنسان يتمتع بالذهب ويشرب به ويأكل به وآخر ما يستطيع أن يجد فلسا يشتري به خبزة أو نحو ذلك. فلذلك قل من آجل هذا لأن لا تنكسر قلوب باستعمال الحرير واستعمال الذهب. هذا ذكر بعض العلماء أن هذه الحكمة فيه ولعلها كلاهما واردة. الحكمة في عدم في الأمر للرجال بالتخشم وعدم مثلا اتصافهم بالميوعة والميول إلى أخلاق النساء والأمر الثاني أيضا لأن لا يكون فيه كسر لقلوب الفقراء والذين لا يجدون شيئا وهذا يتنحى بلباس الذهب ولباس الحرير ويأكل هذا الشيء. فلذلك حرمه صلى الله عليه وسلم لهذه الحكم. أما الحديث الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن تعيد الطواف كان سبعة أشهر لا سكت السواق تتأكد منها ثم تروح للسعي. فهذا الحديث حدث بعامر كم السعي هو أول كم السعي لا لا لا لا تبتدي من أول أول كمل الطواف ثم تبتدي السعي من الأول ولا تحسب الأشواط التي ذهبت. فهذا حديث ابي عامر الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي قوم يستحلون الحرى والحرير. والحرى هو اسم من اسماء الفرج فمعناه انهم يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير وهذا شيء محرم. اما الزنا فقد حرمه الله سبحانه وتعالى في عدة آيات ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذي يقول سبحانه والذين لا يدخلون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقرآن حرم الزنا والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه وترتب عليه ما يترتب كما في القرآن أن من زنى يوجد مئة جلدة إذا لم يكن محصن وإن كان محصن يعني قد تزوج فهذا يرجم من إجارة حتى يموت إذا بثت البينة إذا ثبتت الشهود العدول الأربعة وتوترت فيهم شروط أداء الشهادة. فهذا شيء حرمه الله بل هو محرم بالكتاب والسنة وإجمع العلماء. وكذلك أيضا هو محرم في جميع الديانات السماوية جميع الديانات السماوية كل محرم الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في هذه الأمة يعني من يدعي أنه من أمة محمد قد يستحلون فإذا استحل هذا فقد كفر وخرج عن امه محمد، ولكن قد يكون بدعواه يشهد ان هو محمد رسول الله لكنه لا يطبق ذلك، ثم يستحل. فاذا استحل الزنا والعياذ بالله فلا شك ان هذا كفر في اجماع العلماء، لان هذا شيء حرمه الله بالقران، حرمه الرسول بالسنه وباجماع الامه. فمن استحل شيئا الزنا او غيره مما حرمه الله وانعقد الاجماع عليه فان هذا شيء يخرجه عن الاسلام، فقل من امتي قد يكون في الاول من الامه، فاذا فعل ذلك اصبح مرتدا وخرج عن اسم الامه المحمديه. واختلف في الحرى هذا قول على انه هو الفرج، وقول اخر على ان في بعض الروايات كان يستحلون الخز والحرير، والخز هو نوع من الحرير، فيكون قول الخز والحرير من عطف العام على الخاص، لان الخز نوع من الحرير والحرير اعم يشمل جميع انواع الحرير بجميع مسمياته، سواء خز او خز او ابريسا او ذيباج او كل هذه انواع من انواع الحرير، فالحرير يشمل كل هذه الامور، وقوله الخزات يكون نوع منه، ولكن الصحيح انه المراد الحرى وليس الخز. والكتابة وحده هي لا تختلف، إنما ما تختلف إلا بالشكل، لأن الحرى بالحاء المهملة والراء، والخز بالخاء المعجمة والزاي، فالكتابة وحده، فهذا روي من لكن الصحيح أنه الحرى الذي هو الفرج، لأن الحرى اسم من أسماء فروج النساء، فلذلك يستحلون يعني معنى أنهم يواقعون الزنا ولا يبالون بذلك ويرون أنه حلال والعياذ بالله. واما الحرير فقد تواترت به الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمه للرجال، فانه محرم اللهم الا اذا كان هناك حاجه، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد اذن الزبير بن العوام رضي الله عنه واذن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من حكه كانت بهما اذن لهما ان يلبسوا القميص من الحرير، فدل على ان الحرير محرم، لكن عند الضروره اليه كعلاج ونحو ذلك فيجوز له للضروره، اما بدون الضروره فانه لا يجوز له من المحرمات. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بتحريمه، وقد جاء ايضا في احاديث كثيره ان من هذه الامه والعياذ بالله من يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وانهم يبيتون في ليلهم على القمار وعلى الخمور، ثم يصبحون وقد مسكوا قردة وخنازير. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان المسك كما حصل في الامم السابقه سيحصل في الامه ايضا في امه محمد في اخر الزمان اذا استحلوا والعياذ بالله هذه الامور. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه الامه لا بد ان تعمل مثل ما عملت اليهود والنصارى، لانه عليه الصلاه والسلام يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الخلده في الخلده حتى لو دخلوا جحر رد لدخلتموه. فهذا يدل على ان يوجد في الامه والعياذ بالله من يستحل الخمر، يوجد في الامه من يستحل الحرير، ويوجد في الامه من يستحل الزنا والعياذ بالله، اخذوا من اعمال اهل الكتاب، لان الكتاب يعملون ذلك ويستحلونه والعياذ بالله، فيوجد في هذه الامه، ولكن الحمد لله ان الامه لا تجتمع على ذلك كما فعل اليهود والنصارى، فانهم اجتمعوا على الضلاله، لانهم اجتمعوا على عدم متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما الله امرهم بهذا، واجتمعوا على اليهود يقولون العزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ويقولون ان الله ثالث ثلاثه، وهم يقولون لكن هذه الامه لا يوجد فيها طوائف متمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته، لانه قال في الحديث الاخر لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة المحمدية لا تكبر معنوية، إنما يكون فيها طوائف، فيها طوائف متمسكة بالحق وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الطوائف قد تكون مثلا في بلد من بلد، فتكون في إقليم دون إقليم، وقد يكون في علمه طائفة منه وفي كريم آخر طائفة منه من المتمسكين بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون في مكان معين في زمان معين أو في مكان معين، لا، يوجد منهم طوائف متمسكين بهذا الرسول، ولكن يوجد طوائف أخرى خالفوا الرسول وتشبهوا باليهود وتشبهوا بهذا الكتاب واتبعوهم في كثير من أمورهم والعياذ بالله. فهذا هو الجمع بين الحديثين، النبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور لا يضر من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سيوجد في هذه الأمة من يتبع سنن الذين كانوا من قبلنا. حلو الكذة بالكذة، حتى لو دخل رجل دخلتموه فقالوا يا رسول الله من أمتنا قبلنا أهم اليهود والنصارى؟ قال نعم. فمن لم يكن أولئك هم ستتبع، فلذلك تجد أنه حصل هذا، تجد اليهود النصارى بنوا القباب على القبور على قبور الأنبياء وعبدوها واتخذوا ما يتجدون لله، وتجد مع الأسف أن هذه الأمة وجد في هذه الأشياء، يبنون على القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد ويسألونهم حوائجهم من دون الله سبحانه وتعالى، والقرآن يأمرهم وينهاهم بشيء صريح واضح. فتجدهم مثلا كثير منهم اللي يدعي البدوي واللي يدعي عبد القادر الجيلاني واللي يدعي حسين واللي يدعي علي واللي يدعي فاطمة رضي الله عنها، وهكذا كثير من زعمهم أنهم هؤلاء ينفعون ويضرون، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل يا محمد. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق من آدم إلى قيام الساعة يقول لهم الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كان الرسول ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان الرسول ما يملك لأحد كيف لغيره؟ من البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا من غيرهم يملكون للناس شيئا؟ ما يملكون شيئا. والقرآن أيضا يقول في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول سبحان ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولا يسمعون مستجاب لكم ويوم القيامة يكفرون من شرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومع ذلك وجد في هذه الأمة مع هذه الآيات البينات وغيرها الواضحة التي تنهى عن دعاء غير الله وتنهى عن عبادة غير الله تجد كثير من الأمة يبنون القباب على القبور ومشاهد ويأتون لها وربما طافوا بالقبر وربما سألوا ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسأل الولد وهذا يسأل الزوجة يسأل أن صاحب القبر يهيئ زوجه يسأل أن الله يتسبب بالولد ويسأل هذا أنه يرفع عنه الألم وهذا على أنه يرفع عنه الفقر وهذا على أنه يجلس له الغنى، هذا لا يجوز سؤال إلا من الله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فالرسول أخبر عن هذا، فهذا ليس بغريب أن يكون في هذه الأمة من يستحلون الحراء الذي هو الخروج الذي هو الزنا والعياذ بالله والحرير الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نعم، هذا أيضا يبين لنا في قوله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما، فهذا الحديث سبب في باب الآنية ولكنه أتى به استطرادا من أجل ما معه، والشاهد هو قوله وأن نلبس الحرير والديباج، فنهى عن لبس الحرير والديباج، والحرير هو المعروف والديباج نوع من الحرير، فيكون قول والديباج عفوا على الحرير من عفو الخاص على العام، لأن الديباج ما قرب من الحرير، فالديباج نوع من الحرير والحرير أعم. فعلى رواية أيضا يستحلون الخز والحرير هذا عفوا العام على الخاص، أما هذا فهو حق خاص على العام، لأن الثيبان نوع من الحليب، والحليب يشمل الثيبان ويشمل غيره، يشمل الإبريسة ويشمل القلص ويشمل غيره من مسميات الحليب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دل على تحريم لبس الحليب، تحريم لبس الديبان وهو نوع من الحليب، وهذا التحريم يخص الرجال الذكور، لأن النبي أباحه للنساء وحرمه على الرجال. وعن عمر رضي الله عنه قال، وعن حديث النهي عن شرب الديان الذهب والفضة وعن العكس يعني الذهب والفضة، فهذا أيضا فيه عدة حديث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب وفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد والعياذ بالله، إن الإنسان يستعمل أواني الذهب وأواني الفضة فلا يجوز استعماله في حالة من الأحوال في أي حالة، سواء استعمله حتى ولو كان من الشيء الصغير، لا يجوز أن يجعله على مثلا كأس يشرب فيه، ولا يجعله فنجان يشرب الشاي أو القهوة، ولا يجعله أيضا حتى ولا في المكحلة ولا في المرود الذي يكحل به عينه، ولا يجعله في الساعة، ولا يجعله في أي شيء مما يستعمل إلا ما استثني مثل حلية السيف ونحو ذلك. فهذا استثني غير من أنواع اللباس، واختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذها، لأنه فرق بين الاتخاذ والاستعمال. فالاستعمال كونك تشرب كأس من ذهب أو تأكل به مثلا صحفة من ذهب، هذا الاستعمال، ولكن هل يجوز اتخاذها أن تحمل مثلا بنزين تجعل كأس من ذهب أو صحفة من ذهب؟ الصحيح أنه لا يجوز ولا اتخاذها، إنك ما تصنعها على هذا الشكل ولو لم تستعملها، سواء استعملتها لأنك إذا لم تستعملها أنت ربما يستعملها غيرك، فيكون تحريما من تحريم الوسائل، لأن متى عملت على هذه الطريقة إذا أنت لم تستعملها يستعملها غيرك، فلا يجوز أن تتخذ يعني أن تجعل على هيئة إناء ولو لم تستعملها، ولا يجوز أن تستعملها. وعن عمر رضي الله عنه قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث يبين أنه استثني من الحرير الشيء القليل، فعمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حرم لبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة، وأكثر ما ورد أربعة أصابع، وما زاد عن ذلك فهو على التحريم ولا يجوز. فمثلا إذا كان مدائم لا بأس لو أنك مثلا كفيت مثلا محل الجيب من الثوب أو الصوف أو غيره بحرير، لأن هذا مثل الأصبع، أو جعلت بالجيب مثله أو جعلت على الكم مثله، لكن بشرط أن لا يزيد عن أربعة أصابع. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم أربعة أصابع، فهذا أربعة الأصابع معناه لو جعل أربعة أصابع تنزل من أعلى الثوب إلى أسفل وأن هذا جائز، أو أن أربعة أصابع أربعة في أربعة، أو أن المرأة أربعة. اختلف العلماء، منهم من قال أربعة ولو كانت على طول الثوب، بس بشرط أنها ما تزيد عن أربعة أصابع، وبعض العلماء يقول لا، أنه أربعة أصابع بأربعة أربعة طول، أربعة أصابع بأربعة أربعة أصابع، وما زاد عن ذلك فلا يجوز. وهذا رجحه كثير من المحققين، أن المراد أربعة في أربعة وليس أربعة من طول الثوب إلى آخره. فهذا الحديث أيضا يؤكد لنا تحريم لبس الحرير إلا ما استثني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يجوز الزيادة عن هذا بحال من الأحوال في لبس الحرير بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد أبيح لهم لبس الحرير كثر أو قل، وأما الرجال محرم عليهم أنواع اللبس سواء اللبسة، وكذلك أيضا افتراش الحرير، ما يجوز أن يجعل فراشه من حرير، ولا يجوز أن يجعل وسادته من حرير، فكل الشيء المفروم من الحرير على كافة سواء باللباس أو غير اللباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.